قرأت أن دعاء رؤية المبتلى لا يقوله الإنسان إلا إذا رأى مبتلا خلقيا، بمعنى إذا رأيت شخصا مبتلا بالمعاصي أو سوء الخلق لا تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الابتلاء من الله جل وعلا قد يكون من أجل حصول الشخص على أجر، كما جاء في الحديث: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. وعلى هذا الأساس، فمن ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء فعليه الصبر واحتساب الأجر والإيمان بالقضاء والقدر. فقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالابتلاء قد يكون في البدن، وقد يكون في الأولاد، وقد يكون في المال، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا من جهة المبتلى. أما من جهة من رآه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مبتلا في دينه، أو من رأى مبتلا في دينه أو بدنه، فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ذلك فيما بينه وبين نفسه، ولا يقول ذلك جهرا، بحيث أن المبتلى يسمع هذا الشيء، لأنه إذا سمعه قد يؤثر عليه من الناحية النفسية. وبالله التوفيق.